هضرب بلاني اخد ساعة وساعة كيف بلاني نص ساعة كيف بلد عيان كيف ولد عم بطل بطل يشتكي من فيفر انا بقضي ديت خدمات كتير فتيك تعبان ما عندوش نفس الاكل بجاب رجلين وساعات بيرجع بقى اربع خمس ايام كل اللي يمكن الناس معنا يعني وديته خالي للدكتور كان مستعجل جدا فحصه سريع جدا وده حاجه خطر قوي استحسن تعتذر احسن ما تفعل بسرعه لو ما عندكش وقت تعتذر لكن ما تعملش حاجه سواء شلت المسؤوليه خلاص لا اللي عامل ايه شويه سخونيه وجع في الجسم اتعالج من الوقت خد علاج وفينا باراسيتامول بعد ما تشوفكم ومع السلامه طبعا الولد ما استريحش اليوم تقريبا ما اقتنعتش بالدكتور المستعجل ده فراحت للدكتور تاني الدكتور الثاني كان عنده وقت كويس وكان هادي فابتدى يساله قياد هيستري كويس ودي مهمه قوي من ضمن الاسئله اللي سالها له اخبار الدور بتاعك ايه؟ قال له الدور بتاعي جامد زي الشاشه ايه اللي خلي الجمهور جامع؟ لازم نعرف ايه اسباب من ضمنها ايه؟ نورو بيولوجين نورو بيولوجين طبعا نورو اللي هو كونجيجيتد كونجيجيت يورو ما يعملش يورو بلوجن ما يعملش البلوجن هو اللي كونجيجيت هو اللي بيعمل يبقى ده غالبا عنده من احد الاسباب الاسباب هي البلوجن الراجل فحصه كويس من ضمن الفحص حاجه اسمها جنرال اكزامينيشن اكتشف ان عنده عينيه صفرا معظم العين اللي بيقول لك انا جاي عين امه جاي بقى عينيه صفرا لكن ساعات بيجي لك بالطريقه دي اللي هو جاي بين سيمتومز او دون بين اللي ما يكونش الدكتور كويس تاخد كويس دماغك اللي يبقى طيب تفحص يور اكزامينيشن في كل العيانين بص على الدكتور مش هشخص هشخصه زي الدكتور الاولاني ان انت عندك شويه انفلونزا او عندك شويه جاسترو دراكس بترجع وابدون للدين او شويه جاسترو دراكس انما لو انت سالته على اليورين بتاعه دارك حتى لو ما كانش لسه بقى دارك ممكن يبقى دارك هو ثاني يوم لكن الام عرفت انت سالت اول ما يبقى دارك هيجي لك انت مش هتروح للدكتور ثاني لان انت سالت السؤال ده تبقى عارفه ان مفاتيح المرض حاجه ترجع لك ثاني ودي مهمة قوي اي عيان بجاي جنرال سيمبتومز كده بيبقى من دماغه انها قد تكون ما ترى ايه التشخيص؟ هوباتايتس المحاضرة النهارده كنت هوباتايتس طبعا في دي بيبس سيمبتومز في فرق ضمن الدين وانوركسيا ومونتنج وبعدين بدا يكون جوندس وبعد كده يعني لما نيجي نفكر اسباب الجوندس ايه؟ زي ما نيجي نفكر كده نفكر يا ترى هي هيموليتك ولا هيبات سيلولر ولا اوبستراكت هيموليتك مفيش لازم يكون معاها هيستري غالبا بتبقى الكرنت غالبا في الاطفال الاوليه الكونجات الانيميا زي الحاجات بتبقى الكرنت وغالبا لو ما يبقى جونز هيبقى معاها التلر ممكن اه في حاجات افكر وغالبا مش هنقول دائما ما معهاش السيرت بتاع الفيفر والانفكشن والحاجات دي لو موجود الحاجات دي بتخلينا نفكر في حاجه انفكشن وبالتالي غالبا هنفكر انها تكون غالبا دكتور طبعا هنعمل مثلا الانفستيجيشن عشان نتاكد انا معلش مش هاخد اسئله دلوقتي عشان نتاكد بعدين على طول اول ما تقول للام ان انت عنده التهاب في الكبد هتنزل عليك باسئله زي الطلقات انت ما تديهاش فرصه تسال انت على طول اديها نصايح على طول يعني ودي اهم حاجه الحقيقه احنا اتعلمنا النهارده في الاكوتي اللي هي الكاونسلنج يجي لك سؤال ازاي تعمل كاونسلنج مع الام تتكلم معاها ازاي تقول لها ايه تتكلم عن ايه طبعا بيحصل بانيك شديد لما حد يعرف ان عنده حاجه في الليفر اي حاجه نص الليفر في مصر الناس كلها عندها بانيك من موضوع الليفر فبيبقى فيه انزعاج ففي اسئله كتير قوي بيسالوها من واقع الخبره هتقول لك المرض يا خلاص هيموت ولا ايه؟ هاو دينجر از ذيس ديزيز؟ هل هو ممكن يبقى كل الناس مخها الاسايتس والسيروزس والكلام ممكن يبقى كرونيك ولا لا؟ لازم تقول لها قد ايه يبقى كرونيك؟ لا ليه؟ في ايه وفي ايوه هتقول لها حسب بقى يعني لو هو ايه مش هيبقى كرونيك لو هو بي حسب الايج لو هو سي للاسف ممكن يبقى كرونيك نسبه كبيره فلازم نقول لها طب هيروح مدرسه ولا هيقعد في البيت ويقعد قد ايه وهيستخف تقريبا متوسط قد ايه ما تقولهاش والله اسبوع هيخف غالبا متوسط ده شهر تاخد وقت طويل شويه فلازم تبقى مراقبه نفسيه انها اعتدناها يعني دي عشان ما تبقاش تقول لك ده فيلير في التريتمنت لكن بقول لها من الاول لا ده مرض انكريبشن والبريكوشن والبريفنشن والانفكشن هو هيبقى انكريبشن اصلا من الباص من البيرسون في الفاميلي ولا لا، او ازاي نتجنب هذه العدوى بتاعت البريك ديس. هياكل ايه؟ المهمه جدا نقول للعيانه هو هياكل ايه، لانه معظم الناس فاكره يبقى داخل يضرب العسل والمربى والعيش حسب المربى والكلام ده مش مظبوط. طب وعارف في تقييمات ولا مفيش تقييمات؟ الكلام ده كله هتلاقي انت المستحسن تبتدي تقولها الاول لكن لسه جونس وشويه جونس بتبتدي ينزل، والانزيم اللي كانت الفات تبتدي توصل سلايد، وشويه شويه يحصل له الريكفري وابتدي العيان نرجعه الشغل تاني. طب ايه الانفستيجيشن؟ احنا شكلنا جانا الوالد عنده 10 سنه ده، وشكلنا في ان هو ميت سلايد ان انت عندك هيباتايتس، ممكن يكون حاجه ثانيه، لكن لازم نعمل انفستيجيشن تو كونفيرم. احنا ما بنعملش يورين، لكن لو عملت يورين ممكن تلاقي فيه البلون البوستر قبل الجونس ما يظهر، ممكن تلاقي يورو بايلوناجين بيبتدي ايرلي قوي، ومع الهايت اوف جونس والكوليسترول ما فيش سبايك بينزل الانتستين يتحول الى يورو بايلوناجين فبيديسابير، ومع الكفري ريابير تاني يمكن تاخد التفاصيل قوي الحقيقه ما تعملهاش هنا قوي، يمكن الجينيكال بازولي بيهتم بيها شويه، لكن يعني اليورين مش من الحاجات اللي هي بتهمنا قوي. يهمنا لما انا شفت وهي عامل ليفر فانكشن تيست على طول، ليفر فانكشن تيست اقول له اعمل لي مهم هنا ترانسفيرنس ولا لا؟ مهم جدا، اهم حاجه انا بدور على ليفر انجري دي اللي هتبقى لو الهيباتات هتبقى عاليه، فلما ايه عاليه الاي اس تي والاي اس تي عاليه 5 تو 10 تايمز النورمال، 10 تايمز في 40 يعني 400 الف، حتى ليه 1000 و2000 الناس بتخاطب بالرقم ده، لا الرقم ده ما يخضش، ده بالعكس ده معناه ايه؟ معناه ان النيو سيستم بتاعك مصحصح بيكسر، ما هو احنا بناخد من خلاص الفيروس ازاي؟ بيكسر اللي موت السيلز، لا بينمر لك عليا وعلى اعدائك، بينمر الخليه بالفيروس اللي فيها، النيو سيستم بينمر الخليه بالفيروس اللي فيها، الانسان بتاعك طالما قامت هذه الحرب بين النيو سيستم والانفكسايد يقول بفعل بيجي لي عندي بيقولوا المانيفستيشن بتاع الهيباتايتس اللي الجوندس والميديما اللي بتحصل والانزيم زاد، فكل ما قلت انزيم ده عالي قوي كل ما كان الميو سيستم ده مصحصح وبيكسر الخلايا المصابه، فما بيتعبش الا بقى لو صحصح قوي قوي قوي قوي مكسر كل الخلايا اللي خاني يصمم الهيباتايتس، يبقى انا عايز الميو سيستم مصحصح بس مش جبار يعني، لان الميو سيستم ما مش هنا خالص، الفيروس يخش ويقعد ويعمل اللي هو عايزه بالزبط، ولاقي مفيش ليفر انزام عاليه ولا حاجه، دي اللي بتحصل في الاطفال الصغيرين لما تولد الام عندها مثلا بي بوست، بتولد الولد من غير تقويمه بياخد الانفكشن 90% من الحالات، بيفضل العيان عنده كرونيك هيباتايتس، البيبي ده بيفضل كرونيك، لكن ما بيظهرش عليه اي جونز، انا ما عملتش حرب من الاميون سيستم والفيروس. واضحه دي؟ يبقى الانزام هتبقى عاليه وهتبتدي تقلل طبعا تقل جرادولي في الريكفري، السيرم جلوبين هيبقى باي فيزك، يبقى تنزل يعني الدايت والانفكت عاليين، لكن مش 85% هو الانكونجيبيت، لا ده انا هفكر في حاجه هيمونيتك باي فيزك الاثنين عاليين. الاكراس فيز ممكن يعلى لكن ما يزيدش عن 2 تايم او 3 تايم، لو زاد يبقى ما عندي اسميها كويس بريزس، ساعات يحصل مع بيبقى بص، لازم اطلب الاي جي ام Vaccination? Thank you. فاكسين. مش نتيجة الفاكسين. يعني لما بلاقي انتي بودي عالي ممكن ايه سبب انتي بودي عالي استمش انتي بودي ممكن واحد بس نزل او واحد خد ناشر ايميونيتي يعني خد انفكشن وتخلص منها وبقى اميون مش كده زي اي كتير من الفاكسين. افرق منهم ازاي لو لقيت الكور انتي بودي عالي ده غالبا ناشر انفكشن لان الفاكسين مفهوش كور. طيب ده يطلع ايه؟ يطلع سين. احنا عادة ما بنشوفش اسيوتي كتير. تيجي نشوف المعظم غير ايه او نادر شوية يجي بس. لكن لو لقيتها كده يبقى يعني لو لقيت واحد كده وبقى ما فيش سيمبتومز بتاع البرودوما والفيفر والانوركسيا والجاندس ده كرونيك على طول. ده كرونيك. انما لو لقيت الانفكشن بتاعك الاكيوت ولقيت انتي بودي ده يبقى ما عنديش تيست يفرق اي جي ام ما بينفعش هنا في التفرقة. يبقى التفرقة هتكون بالكلينيكال فيرتشر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من الاكل من الاكل فيبروزس ما بقاش ليه سد فالليفر بيصغر. يبقى في حاجتين بس بيصغروا الليفر، حاجه كرونيك وحاجه اكيوت. فورما تيبتات كرونيك سيروز فيبروزس بيصغر الليفر شرينك. ممكن يبقى ليكوس يوجوالي عنده ليكوبينيا، في فرق بس عندهم ليكوبينيا. ليكوسيتوز ممكن يبقى فورما او يكون يشمس نتيجه حاجه ثانيه زي شرينك ولا شرينك. طبعا الحاجات اللي بنروحش بقى بتخش في الكرونيك في البلاط، نحاول نركز الى الكرونيك اللي ما بتحصلش مع الاي والاي اللي هم انترال ترانزميشن، بتحصل مع حاجات الفارنترال ترانزميشن اللي هي السي والسي والدي والدي ده لما تيجي مع الكرونيك مع دي. يبقى ايه بتقول عليه كرونيك بقى؟ انا عندي عين دي النهارده صار شهر اثنين ثلاثه ما لسه بيجي لسه هقول عليه كرونيك. الكرونيك بتاعي لو عدى ست شهور وما زالت تبس انا بتاع بوستر دخلنا في الكرونيك. قبل كده ممكن يقعد شهر اثنين وثلاثة، لا حتى ست شهور يبقى التايم فريم بتاعي عشان كرونيك هو 6 مانس. طبعا لما دخلنا في كرونيك يعني دخلنا في سكة المشاكل. مشاكلنا ايه؟ ممكن نخش في الراس، ممكن نخش في فاسيال كارسينوما. دي بالذات ممكن يعمل فاسيال كارسينوما. السي لازم عشان يحصل تيومر لازم يخش في الراس الاول. البي لا ممكن قبل السيروزس يحصل له سيتا سيروزس. حد عارف دي؟ برافو عليك، هذا هو دي ان اي فايروس. فبيقدر يحشر نفسه دي ان اي بتاعنا، حشر نفسه في دي ان اي يقعد يلعب في الزراير. عيل لعب في الزراير يبقى هو بابا جروس يعمل ايه؟ اب نورمال جروس يعمل تيومر. انما الار ان اي فايروس بعيد عن الدي ان اي، فبتستنى لما يحصل سيروزس ومع ريجنريشن بتاع الحاجات والحاجات دي ستيت منهم تتجنن تقوم عامله تيومر. انما البي ممكن يعمل تيومر في الكرونيك هيباتيتس ستيج. ريل كومبليكيشن زي الكاتاس مايكارداس نمونيا باست انيميا تريتمنت مفيش تريتمنت ببساطه شديده مفيش تريتمنت الا السي ممكن ادي انترفيرون في السي. انما عاده في الاي والسي بي مفيش سبيسيفيك تريتمنت، لكن بننصح مزاوله يعني ايفنس واضح قوي انها بتبدل يعني مثلا ما كنا مش عارف بيد ريست كومبليت بيد ريست يعني يقعد في البيت يبطل مسافه يبطل شغل ويقعد في البيت ما يبقاش مجهود عشان بندي فرصه للميون سيستم ان هو تو جيت ريد اوف ذا فايروس. في الكونفاليسنت بنبتدي نقول له انت خفيت وبتدي حتى لما الانزايم يبتدي العميل النورمال والجلوبال يقل عن واحد ونص نقول له بقى انت دلوقتي في مرحله النقاهه وارجع المدرسه ثاني لكن بلاش رياضه عنيفه. يرجع المدرسه ممكن يغرق حاجات ما فيهاش مجهود عنيف ونقعد فتره الكونفرنس في ال دي بيقولوا اذا كان احد شهر عيان نقول له شهرين كونفرنس شهرين ما فيش رياضات عنيفه ما فيش مجهود عنيف. المهم هو الاكل هياكل ايه؟ ياكل اللي هو عايزه ببساطه شديده ياكل اللي هو عايزه. مفيش اي مشكله في الاكل، مفيش اكل معين هيزوده ولا اكل معين بيساعد على الريكفري. تراديشن كان زمان لا لازم ناخد سكر سكر سكريات سكريات سكريات ما ثبتش قوي. طبعا في الفارما تبقى تاخد بيحصل حاجه جلايسيميا فبيخش المستشفى وبيدوا له جلوكوز لان فاكرين ان الفسيولوجي قلنا ما فيش جلوكوز بيطلع الفارما تفيده فبيموت من حاجه جلايسيميا. انما الفاكهه العاديه بيفر شغاله بتصنع السكر ما فيش مشكله السكر مش ممنوع لكن مش لازم الحاجه كلها تبقى سكريات في عام دي ارض. انما عندنا عنده فومتنج عنده جاستريك بين فغالبا في مشكله في البايل شويه غالبا الفاتي ميل في البدايه نقول له فومتنج وستنشن فنقول له والله بلاش الفاتي ميل او نقول له اللي ما تاكلوش. انما ما نقعدوش بدايه ياكل كل حاجه لكن انصحه الاول بلاش فاتي ميل لكن ياكل كل حاجه كل جميع خضروات مسموعه جميع فاكهه مسموعه. اول ما يقرر نفسه ياكل لحمه ياكل لحم ده محتاج لحوم اكثر من الطبيعي لانه بيكون خلايا المثل بيعوضها فمحتاج هاي بروتين ضارب في نوع بروتين. انا قضيه فيها ماشيه عيان كبت ما ياكلش بروتين الكلام ده مش مظبوط خالص. عيان كبت ما ياكلش بروتين فتره معينه وهو في حاله ايه؟ كيفالوباثي بس ريكفر يرجع بروتين تاني. ده بالعكس ده عنده هايبر كول كريت ده محتاج بروتين اكتر من يومين لكن بنمنعه فتره معينه مش على طول ده عنده انتفاخ. الستيرويد ممنوع خالص في البطاطس الستيرويد ممنوع لنا انا بعتمد على الميون سيستم ان انا اخد من الفيروس بس الستيرويد مش سبورت الميون سيستم مش لوجيك. نادرا لما نستخدمها شويه نادرا واقول نادرا ونادرا ولو ما استخدمهاش يبقى احسن بتكون ستاتيك هيباتيتس ايه لان ايه ما تخشش مش خايف من الكوليسترول بيكون في كوليسترول جامد قوي ومضايق العين قوي الاتش مش شمس عاليه وعامله قديمه استرس عادي تقلل قديمه شويه وتقلل من الشمس، لكن قاعده عامه بلاش استرس من 5 التامس اللي بنقول عليه بقى في الاول ده مهم جدا جدا جدا، اللي هو هتكلم على الضغط بقى النشر الاسود الكبير. انا ايه يبقى كيف ان شاء الله انا اقول انا عرضه للبلابس شويه ما نقلقش، ولكن انا ما عنديش كورنيس انا في او سي او دي في احتمال كورنيس المهم المود اوف ترانسميشن لو هي او لا نصفها الجاي في كوره لو بي او سي او دي نصفها سيكشوال او بارنتال لازم اقول ناخد بالنا من ايه لو هو ايه ناخد بالنا من الحمام شويه ناخد بالنا من استخدام الصور الكوبايات المعالق اعمل له حاجه خاصه لوحدي، لكن لو بي مفيش اي كلام ده ملوش دعوه بالاكل ولا الضوء لكن من نفس الطبع مش مشكله. انما انا اتجنب النمواتك لا انا بتجنب اي حاجه فيها الفاكسينيشن انا ما عنديش فاكسين السي عندي فاكسين الاي وعندي فاكسين البي خدوا الكلام ده في الابيولوجي زمان عشان ده ملخص سريع ما شرحش كتير، لكن هنا لما قلنا ان هو الوحيد الدي ان اي فايروس عشان هو دخل نفسه في الدي ان اي بتاع الجينوم عشان انا ممكن يعمل بس الكارسينوما هو في الستيج بتاع الفيروس الباقي كله ار ان اي فايروس. مهم ان مش ايوه مش مهم لان الام عندها ابن جاله وما تعرفش ايه طب الثاني ده هتجيله امتى يا دكتور؟ اطمن بعد قد ايه؟ لو عدى من 6 اسابيع وما جالوش خلاص مش مهم يعني اهميه الايه الانفورميشن فيها واحد عنده بي ريجاردنج افضل الان او انت اتشكيت من عيان عنده بي تفضل الان 6 شهور مش هتجيله 6 شهور من شهر 6 شهور افضل الان لو حصل 6 شهور وما ظهرش على اي حاجه يبقى ان شاء الله خلاص خلصت عدد اللي ما خدش مثلا سي اب تو 5 مانس يبقى هنا مهم ان انا اعرف فين مش هنعمل ده اهميه ان انا اعرف انا هسيب فيها التراك مش عارفين الاي والاي انترا يعني في اورا البي والسي والدي بتاع انترا عامل ايه الشكل شكل شكل الدايجنوز هنا اي جي ام اي اتش اي بي انتي بودي اي جي ام هنا في سكاش قلناها وكور اي جي ام اتش تي بي انتي بودي مش هتعمل الار ان اي بي سي ار البي دي اي جي ام والاي اي جي ام كلهم اي جي ام ما عدا الكرونستي الاي والدي مفيش كرونستي خالص كرونستي مع الاي الاي السي والدي والبي والدي احنا كده خلصنا البطل خلصنا ازاي هنشخصها وخلصنا ازاي هنعالجها هنتكلم بقى خلاص انا مستعد عشان اتعبنا لا لا لا انا ما عنديش مشكله انا مره ده 5 دقايق هتيجي؟ طب هتيجي؟ الليوكات هي موجوده في مصر كتير قوي حمراء بتنتقل عن طريق في كوارت موجوده في الكيس لكن بتنتقل عن طريق سيرا مترقب لو واحد عنده اكوت هيباتيتس ايه وده نادر بره المدام ممكن ينقلها ممكن ينقلها لكن المصر ترانسليشن عشان ما تحضرش بقت انترا اللي هي اكثر فيها الصغيرين عشان كده بعض الناس لما 5 سنين وبلغوا هيباتيتس ما يعملش المركز لا حاول تثبت ان هي ايه ولا بي ولا سي دي كده خلاص سؤالين اكتر دي مهمه فتره العجوه دي هو فعلا يا دكتور لغايه امتى؟ دي لازم يكون لها شهر وشهرين لما يكون استخدم طب هيفضل نعمل البريكوشن بتاعتنا وحمام لوحده وديتول والاكل لوحده شهرين؟ لا هي العجوه اسبوعين قبل العجوه اللي هي البريكوشن بيرم دي انا ما عرفناهاش كلنا وعدت وخلاص انما مده كمان اسبوع بعد ظهور الجمعه يعني بقى جونز وبعد اسبوع الخليه هي 10 ايام وخلاص ما تمشي بقى طول الفتره الشيدنج بتاع الفيروس في الاسطول بتقل ومبقاش انفكشن بالرغم ان المشكلة عندنا بقى الكلام دي حاجه مشكله ثانيه حرب شغاله بقى لكن الشيدنج والزرارس بيقل بعد اسبوع من ظهور الجونز ومفيش داعي تعمل حرب البروجنوز اكسلنت عشان مفيش كورنستي زي ما قلنا في كورنستي والدايجنوز قلنا الاتش اي بي انتي بودي اي جي ان مش في انتوا عارفين الميلوجلوبين حطوها في الميلوجين مش هخش فيها وفي فاكسين البي بقى مهمة قوي لان هي دي ان عندنا البي عندنا احنا انترميديت عندنا تقريبا 5% بريفالنس في مصر مهم قوي الترانسميشن مهم قوي انت هتقسمها الى فيرتيكال ترانسميشن وهوريزونتال ترانسميشن فيرتيكال ترانسميشن يعني من الام للبي دي مهمتنا ومهمتنا كلنا حرام قوي ان الام تعدي الميم بتاعها لان احنا اخطانا ان نقول لها والله اثناء الحمل تحلل البطاطس دي لان في وسيله لمنع، لان لو عملتش ترانسميشن 90% والاطفال من كل 10 ل 6 99 يعني 90% ما كانش 100% هيبقوا كرونيك كارير، هيبقوا سورس اوف انفكشن في الكوميونتي. والمشاكل بقى لما يكبر، لان انا عندي وسيله منع، ان انا عندي فاكسين وعندي بلاسبي اميونوجلوبين. دلوقتي اللي وصلت ده في صفه ترانسميشن، وده كومن في البي مش كومن في السي، بي عكس السي، فهو كومن في البي. فالمهم لو الزوجه عنده او الزوجه عندها انفكشن، يبقى لازم البارتنر لازم يتطعم، لازم يتطعم. بريت ترانسميشن بقى اي حاجه تحتمل الشك، لا ترانسفيوجن، مرض حلاقه، اي حاجه ممكن تترد الدم، برينتر دراج ابيوزر اللي هم ما بيحملوا نفسهم في اليوم ثلاث يونت من عيال لعيال الابره او الممرضه تنفذ ده. عشان نعرف ما احنا العمر ما هي فكره، لو انت في مستشفى وعيان عنده بتاكس بي وعمله بتاكس ونزف وتعافى السرير والدم ناشف على السرير، واحنا بنعدي نفسك نحط دينا، احنا بنمر نحط دينا على السرير، تمسك السرير، ما احنا قاعدين نقعد على السرير وناخد شندوش علينا على السرير، طبعا هو مش هيجي بالاسف. لكن لو جيلك اي ابريشن، الفيروس بيعيش اسبوع في الحته، حتى لو مش شايف دم، حتى لو مش شايف دم، عشان كده بتتمنى قد ايه مشكله ممكن مشكله ترانسميشن، يقعد اسبوع عايش او اتصال البودي حتى لو دم نشف ومش باين في دم. اي طبعا الدنتال بتوع السنان بينقلوا العمليات والوقت الاكو بانشر واللي بيعملوا له تاتوينج لو حاجات مش معترف ممكن يعمل انا دي بس حاولتكم فيها عشان نشوف الويندو بيرنج. دي واحد عنده ابيت فتاكس، ايه وحدته ريكفري السيس فانكشن بتزيد طبعا يعلى مع السيمتومز، انا سيمتومز شويه وهنا وبعد شويه هينزل طبعا. بعد شويه في جاب كده وابتدي يظهر الانتي موديل اللي هو بينوتنج بقى ان انا ديفلوب كوميونتي وخفيت الكلام. لكن في الفتره دي لو العيان جالي في الفتره دي الاساس ده هيبقى نيجاتيف والانتي بودي اللي هي بتاعت الريكفري نيجاتيف، طب انا هعرف ازاي ان ده في مرحله بي الكور انتي بودي بس اللي هو الاكثر ده هو اللي هيبقى بوزيتيف. عشان كده بنقول في الويندو جاب هو ده ممكن يكون الدليل الوحيد على اكيوت هيبتايتس. فترة العدوى امتى؟ طبعا فترة الكوشن بيريود دي مش عارفها، لكن طول ما هو الهيباتيتس بي سيلز هانش بوزيتيف هو انفكشوس. لو عرفت العمر هيبقى طول عمره انفكشوس. علشان كده اي واحد بي يجي لك لازم كرونيك، لازم تفكر فيه وتفكر في اللي حواليه، دول اللي عايشين معاك في الاسره يتبعهم، الاب والام اذا كانت حماته عايشه معاك، اي حد عايش معاه تاني في الاسره يتبعهم. البي ماركر احنا بنعمل سيرفس انجن، وان احنا لو قلنا الواحد ما يقدرش يكون بنعمله كرونيك تحلل كرونيك برزنتيشن الكور انتي بودي لو اي جي ان ده اكيد بتاعته. لو الاي جي جي يعني احنا كنا بنتكلم فيه على الاي جي جي، لو السيرفس انجن نيجاتيف ده معناه انه كان عنده اميونيتي بوست اكسبوجر من ناتشورال اميونيتي، خد الانفكشن وراحت، لكن ده اخد الانتي بودي اللي موجوده بوست. لكن لو سيرفس انجن بوزيتيف ده كرونيك انفكشن، يعني سيرفس انجن بوزيتيف والكور انتي بودي اي جي جي بوزيتيف ده كرونيك انفكشن. السيرفس انتي بودي بوزيتيف ده غالبا عنده اميونيتي. انت قد تكون من ناتشورال انفكشن خد انفكشن حاجه كده، او قد تكون خد اميونيزيشن. الاي انجن ده معناه فاز ريبليكيتنج فيروس، ومعناه انه هايلي انفكشن، ريبليكيتنج يعني كميته كبيره جدا، ومعناه انه هايلي انفكشن. الاي انتي بودي بتحصل في الكنترول فاريشن، لما العيان تيجي يخف يعني في الاول هو اكيد تبقى نفس الاي انجن بوزيتيف، لما بتيجي يخف يتحول الاي انجن نيجاتيف والاي انجن بودي بتبتدي تظهر، يعني بيعمل انجن تبتدي بعدين انتي بودي. الكوست بتاع الديزيز لو في انفكشن ريزوليوشن 95% في القدر، دي مهم تقيس كاونتي، يعني واحد يعني 20 سنه بس في يقول والله انت 95% ان شاء الله هتريكفر، لكن في بوسيبيليتي 5% انك تخش في الكرونيك. يبقى احنا عرفنا معاك كده. هنا لو كانت ايه؟ قلنا ابل، لان ال زي ما بنعمل على الميون سيستم بتاعها. في الاطفال الوضع بيفرق شويه. نسبه صغيره جدا تخش في فرد احنا قلنا عليها اللي هو الميون سيستم فيري سترونج. فبيكسر الخلايا الانفكتد والخلايا السليمه، فبيخش في فرد الهيباتيتس. خلاص خلاص الحته دي. بعد كده يخش في كرونيك انفكشن وكل ما ممكن يخش في سيلوز وهيباتس كارسينوما. انما لو طفل بقى الوضع بيختلف. لو هو ادلت بيخش احنا قلنا 5% كرونيستي، لو نيو نات 90% اغلبيه كرونيستي، لو هو تشايلد من 1 ل 5 سنوات الكرونيستي حسب السيستم بتاعه. كل ما كبر كل ما الكرونيستي بتاعه قلت شويه، يعني لو كان سنه سنه كرونيستي 50%، لو كان سنه 5 سنين كرونيستي 20%. وانا اعتقد ان انا عشان الزميل حضر انتوا عارفين البريفيشن في الفاكسينيشن في البريفيشن خدوها التوكسين خدوها اكيد قبل كده ولا مش حاجه بنفسها. هذا الحد هو احنا عشان تبقوا عارفين بس دي ما فيهوش حاجه ودي دي تيجي مع البي دي لما بتيجي مع البي اي اي انفكشن مع بعض الاثنين او بيجي سوبر انفكشن. على فكره ممكن تقعد السلايد دي لو عايزين اللي ده نوز ان انا عايز اشير شنطه بتاعتي يجب ان تكون عامل ومسكين اللو ايه والسبشوة ايه يقولوا بلاقة عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عشان تبقى عش